اكبر من ابني. يعني احنا فرحانين لها جدا والله. انا بقول لها سوره فاطر تاتي بعد سوره سبأ، وهي طبعا سوره مكيه. ودائما الصور التي تبدا بالحمد سبحان الله، او عموما لفظه الحمد عندما تبتدئ بايه، تاتي بعد اهلاك ومصارع الامم، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. نعم، لا أنا مش قصدي أول السورة، قصدي عموما لفظة الحمد اللي هي إيه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فعندما يتكلم الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ في آخر آية، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، يأتي بعدها الحمد لله. فاطر السماوات والأرض، خلي بالك أنت معاكي أول ثلاث آيات في السورة اللي هم عندك في الوجه ده. الثلاث آيات دول بيقرروا ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى، أو ثلاث أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. سورة فاطر بتتكلم عن توحيد الربوبية الذي هو باب أو اللي هو مدعاة لتوحيد الألوهية، يعني بما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كذا وكذا وكذا، إذن هو المستحق وحده بحق بالعبادة. سورة فاطر بتبدأ تقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. هذه الآية تتكلم عن انفراده بالخلق، يبقى هذه الآية بتتكلم عن انفراده بالخلق. وفاطر تختلف عن خالق، لأن فاطر الذي يخلق على غير مثيل يسبقه. يعني مثلا لما دلوقتي واحد يجي يقول لك ايه ده مش عارفه بيخلقوا ماعز، او بيخلقوا مش عارفه ايه من رحم الحيوانات وما الى ذلك، تمام كده، هذا ليس يعني لا يعتبر فطر، اللي هو ايه فطرة. لا، ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم على غير ايه مثال سابق، وهكذا خلق السماوات والارض على غير مثال سابق. الحمد لله الذي فطر او فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع الى اخر الايه. الايه اللي بعدها انفراد الله بالرحمه، عشان ما تتلخبطيش في الحفظ. اول ايه انفراد الله بالخلق، ثاني ايه انفراد الله بالرحمه، ثالث ايه انفراد الله بالرزق، تمام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفرد بالخلق، ودي طبعا من افعال الربوبيه. تاني حاجه هو الذي ينفرد بالرحمه، وهي ايضا من افعال الربوبيه، ان هو انه يرحمك ويرحمنا سبحانه وتعالى، اللهم ارحمنا برحمتك. تالت حاجه انفراده بالرزق سبحانه وتعالى، وهي ايضا من افعال الربوبيه. ففي اول ايه الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا، طبعا الملائكه رسل، منهم من هو ايه رسول رسلا زي سيدنا جبريل، ومنهم من يوكل بكتابه الاعمال، ومنهم من هو رسول لاخذ الروح وما الى ذلك. رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، ومن المشيئة، عشان ختمة الآية ما تتفلتش منك، ومن المشيئة تأتي قدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، انتبه معايا علشان أواخر الآيات. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس، وهذا من قدرته سبحانه وتعالى، من قدرته وكمال القدرة، أنه لو فتح لأحد رحمة لن يمسكها أحد سواه أبداً. لذلك اللفظة الشركية لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل، هذا شرك. لم يستطيع أحد أن يمسك رحمة أنزلها الله، مهما كان الأحد ده، مهما كانت قوته، مهما كان شكله، مهما كان صفته، لا يستطيع، مهما كان إرادته الكيد ليكي، هذا لازم تبقي أنت متيقنة منه، مهما كان لن يستطيع، تمام. وبرضو الكلمة أيضا الشركية اللي هي بيقولك إيه، افتكار ربنا رحمة، الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحد، وما كان ربك نسيا، مفيش حاجه اسمها افتكار ورحمه، بل هو فعله كله رحمه سبحانه وتعالى. ان منعني فهو رحيم ورحمن سبحانه وتعالى، وان اعطاني فهو رحيم ورحمن سبحانه وتعالى، وهكذا. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. نعم، لا ده ننساهم فين، وبعدين قال لك ننساهم بس ولا بما، بما نسوا، صح ولا لا؟ بما نسوا، فهو فعل مقيد، ينسى من ينسى سبحانه وتعالى، ينسى من ينسى آياته. وبعدين النسيان هنا ليس لها، ليس المقصود منها النسيان، ولكن الإهمال، وعدم العرض عليه سبحانه وتعالى، او عدم يعني عدم نظر الله سبحانه وتعالى اليه، فهو من المحرومين. في فرق، في فرق طبعا، عقوبه طبعا طبعا. فلما نسوا ما ذكروا به يا اخت تستغربي، هل اهلكناهم؟ هل اغرقناهم؟ هل خسفنا بهم الارض؟ بالعكس، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فالفكره ان هم لما الانسان بينسى نفسه وبينسى ربه وبينسى تعليم ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اعطاه له، و ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه من الخيرات. تستغربي ازاي؟ وعشان كده لما اي اخت بتيجي تسالني تقول لي هو انا اللي فيه ده، هو انا فعلا على حق يعني، ولا انا شعرفني ان انا على حق يعني، او شعرفني ان انا على خير، على خير، او لا انظري الى النعم التي اعطاها الله سبحانه وتعالى اياك. لو النعم اللي ربنا اعطاها لك بتستخدميها في معصيه، او الانسان اللي قدامك ده بيستخدم النعم دي في معاصي وبعد عن الله، فهو استدراج. وان استخدمها في القرب من الله والالتزام فهي ايه؟ فهي رضا. وهكذا يعني، انت المفروض تبقي مقياس، المفروض انت عندك، انت اتاك الله سبحانه وتعالى البينات واتاك القران، فمفروض فهمك لا يحدث فيه خلل، ولكن تبقي فاهمه ان ده استدراج. ده كافر اصلا ومشرك ومعاه فلوس ومعاه شهره ومعاه كذا ومعاه علم ومعاه ومعاه ومعاه، طب ايه مشكله؟ ما احنا بنقول لك اهو، فلما ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم باب واحد ابواب كل شيء. سبحان الله. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وهكذا. طيب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن منعك الله سبحانه وتعالى من شيء أو من رحمة، استحالة أحد يأتيك به، استحالة. لما بقى تقولي بقى أصل فلانة كدت لي علشان كده بنتي ما اتجوزتش، أصل فلانة كدت لي علشان كده على طول أنا فهم وغم وعلشان كده مش عارفة إيه اللي حصل لي، أصل فلانة سحرت لي علشان كده كل ما أحمل أسقط، وهكذا. أنت بهذا الشكل تجعلين إلها من دون الله، وكأن الساحر هذا إله يقول كن فيكون، ولا لأ؟ إحنا لازم نفرق يا أخوات بين المس بالضر، المس عارفة يعني إيه مس؟ حاجة بتعدي كده يعني، كده بتلمسك، وإيه يمسسك، يمسسك في فرق. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، لأن أنا أسمع في هذا الموضوع يعني متهات، والسحر الفلاني عمل مش عارفة إيه، والسحر الفلاني، والحجاب الفلاني خلى بنتي كل ما تحمل تسقط، والحجاب الفلاني خلى بنتي كل ما تتخطب تتعامل، والحجاب الفلاني، وهكذا. دايرة مفرغة، أصبحت حياتنا كلها في إيد السحرة، وكأن السحر هو الذي يقول عياذا بالله كن فيكون. طب أين توحيدي أنا في ربوبية الله سبحانه وتعالى الذي هو يخلق ويحيي ويميت؟ كل السورة بتتكلم عن هذا المعنى اللي هو توحيد الربوبية. وهو العزيز الحكيم، فبعزته يمنع وبحكمته يعطي. فبعزته يمنع، يمسك الرحم، وبحكمته يعطي. لو هو بيعطي بدون حكمة، زي برضو الكلمات الشركية الغصة، يدي الحلق للي بلا ودان، هذا هراء وكذب وشرك. الله سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق كذا ومن الذي يصلح كذا. ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يتبغي في الأرض. واحدة ربنا سبحانه وتعالى مديها ايه شكلها مثلا، في مناخيرها مثلا كبيرة شوية، يا سلام لو مناخيري كده كده تبقى صغيرة شوية شوية، بس شوية اعرف اتجوز. بس ممكن جدا لو مناخيرك دي كانت صغيرة كنت افتكرتي نفسك وشفتي نفسك جدا ووقعتي في المعاصي، وكان شرا لك في الدنيا والآخرة وما إلى ذلك أخذ. طيب، وهو العزيز الحكيم. يبقى انتبهوا لنهايات الآيات. الأول، الآية الأولى، إن الله على كل شيء قدير فبمشيئته يقدر سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية، وهو العزيز الحكيم، فهو بعزته يمنع، وهو القاهر لعباده طبعا، وبحكمته يعطي. يا أيها الناس، وطبعا لما يجي يا أيها الناس يبقى الخطاب هنا ليس للمؤمنين فقط، ولكن لمين؟ للناس كافة. وأنا قلت لك إن الصورة صورة مكية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، بما أن هو الذي خلقكم في الأول خالص فطركم، وبما أن هو الذي يرسل إليكم الرحمات، رحمة تلو الأخرى. فإذا المفروض أن أنتوا تذكروا هذه النعم ولا لأ؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كده بقى جينا لقضية الايه؟ الرزق، اللي هو تفرده بالرزق سبحانه وتعالى. هل هناك أحد يرزقك؟ يعني دايما مثلا واحدة تقول لك ايه، هو أنا كده مش حرام عليا يبقى قطعت عيشها؟ أنت لا تقطعين عيش أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، أنت ممكن تكوني سبب، فاستعيني بالله أن توفقي إلى ما يحبه الله ويرضاه. طب وانا كده فلانة قطعت عيشي، محدش قطع عيشك، انت رزقك خلاص ما بقاش في المكان ده، فلان رزقه خلاص، يأتي ابن آدم ساعة الموت ها فيقال له لم أجد لك لقمة تأكلها ولا شربة تشربها ولا مكانا في الأرض تسكنه، ليس لك رزق في الأرض، خلاص رزقك انتهى، رزقك موكل بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يأتي بقى هنا بعد كل هذه الأدلة إقرار توحيد الألوهية، مش هو اللي بيرزقك وبيرحمك وخلقك و و و و، طيب إذن هو يستحق إيه؟ التوحيد والألوهية سبحانه وتعالى. لا مش التوحيد، ما هو التوحيد ده فيه توحيد ربوبية وفيه توحيد أسماء وصفات وفيه توحيد ألوهية، لما أنا أقول لا إله إلا الله بعد أدلة الربوبية يبقى الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل إليك أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. العبادة دي بقى زي ما أنا اتكلمت فيها كتير، اللي هي العبادة مش بس العبادات الجارحية أخوات، مش بس الصلاة والصيام والنسك، لا مش بس كده، ولكن كل فعل تفعليه وكل حركة قلب تكون لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا التوحيد يا رب. فأنا تؤفكون، أي فأنا تخرصون وتكذبون بالله سبحانه وتعالى. فأنا تؤفكون انتقل بيها، وأي يكذبوك، تؤفكون أصلا يعني إيه؟ تكذبون صح كده، انتقل بيها على وإن يكذبوك، عشان برضو نقلت الايه الآيات، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما جاءتهم كل هذه البراهين وكل هذه الأدلة وقيل لهم الأمر الدامغ الحق لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وبالرغم من كده ما زالوا يعاندون ويكبرون، وإن يكذبونك يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يعني أي لا تحزن يا محمد، لأن الأمور كلها وكلهم يأتون يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى فردا. يا أيها الناس، تاني يبقى أنت عندك كده كم نداء؟ اتنين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أنهي بقى وعد الله؟ وإلى الله ترجعون، ده وعد من الله سبحانه وتعالى، خلاص إن كل الناس ما قالهم إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بيقولك هنا إيه؟ بين كيف يكون الاغترار بالحياة الدنيا. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إن الدنيا تبقى لاهية، هو ده اللي هو بمعنى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ده معناها إن هي الواحد يبقى إيه ماشي في الدنيا كده، أهم حاجة عنده الموضة والمكياجات، وأنا يعني بأهال وأفزع من كمية الجروبات والبنات اللي فيها وكلامهم عليها، ويعني والواحد ماشي كده بيشوف كمية انشغال بهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم شبابنا بجد، مفيش أي يعني وقت ولا أي شيء يخرجوا بس منه كده عشان يعملوا أي حاجة مفيدة في حياتهم، مش هقولك بس الالتزام الديني، أي شيء مفيد كله دلوقتي بقى كده ميك اب، إلا ما رحم الله طبعا سبحانه وتعالى، ميك اب وموضة ولبس وكذا وكذا، وهذا والله لا أراه إلا من علامات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات يوم القيامة تقارب الأسواق، إن السوق يبقى قريب من السوق التاني وهكذا. دلوقتي السوق في إيدينا، أنت معاكي الأسواق في إيديك، ليس هناك قرب أكثر من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. إن الشيطان لكم عدو، لما أتى الكلام عن الاغترار بالدنيا من هو المادة الخام بتاع الاغترار؟ الشيطان، عشان بس تسلسل الآيات معاك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، في فرق بين لما أتخذ الشيطان عدو ها وأبقى عارفة بس إن هو عدو، بمعنى لما أنت هيتقالك إن فلان ده عدو ليكي وممكن يجهز عليكي في أي وقت، أنت بقى هتحصني نفسك وهتعملي قلاع ومتاريس وهتقفلي الشقة كويس وهتقفلي الترباس وما إلى ذلك. هل نحن نفعل ذلك مع الشيطان؟ لا، ليه؟ لأن إحنا قاعدين مطمنين، مع إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا العدو الحقيقي وقال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. يعني إيه بقى فاتخذوه؟ يعني مش كل حاجة تبقى أنت قاعدة مستنية إن أنت يبقى ليكي رد فعل ناحية الشيطان، لا، أنت لازم يكون ليكي فعل قبل ما هو يهجم عليكي. أذكار الصباح والمساء، الأذكار عقب الصلوات المكتوبة عقب الصلوات، الأذكار المقيدة، الاستغفار بالأسحار، وهكذا دايما يبقى حاضرة بإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، التحصن بآية الكرسي، التحصن بالمعوذتين، الرقية الشرعية دائما على نفسك وعلى أولادك، وهكذا دائما أتحصن ضد الشيطان. ويكفي بس الفاتحة رقية أخوات، الفاتحة رقية، لأن كتير من الأخوات يقولوا لك إيه أنا عايزك ترقيني، وهي بقى متخيلة أن أنا هجيب لها المصحف من الفاتحة للناس أقعد بقى أرقيها بقى، يعني استاذة تلقيني بس وإن شئت فهو خير لك مرة، حتى لو مرة. والله يا أخواتي المهم اليقين، المهم اليقين اللي هو عارفة اللي هو إيه بقى اليقين ده بيأتي إمتى. أنا جربتها صراحة، اليقين ده لا يأتيك إلا لما تتقطع بك الأسباب، تحس إن مفيش، بصي يا ما خدت أدوية مية، يا ما مش عارفة عملت إيه، مفيش، يا ما عملت إيه ما بيعملش، يا ساعتها بس أما يجيب المضطر إذا دعا، ساعتها بس بتحس إن يعني خلاص. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، هي دي. زي كده سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا ربه، ليه هنالك؟ لأن هو لا، أنا ما فيش أسباب، ده بيدخل عندها يلاقي إيه فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طب فين السبب لوجود هذه الفواكه؟ إيه الأسباب؟ هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وما عندوش أي نوع من الأسباب، ما فيش ضعف شديد الأسباب، ما فيش يعني يعتبر ضعيف لك سبحان الله. طيب، يبقى التحصن من الشيطان يا أخوات واتخاذه عدو، وإن أنا دايما لما يحصل ما بيني وما بين فلان حاجة أقول الشيطان نزغ. يعني يا أخوات دايما معلش اسمحوا لي أنا أتكلم في حلقات القرآن وفي حلقات وفي دور القرآن، بسم الله، الله نور السماوات والأرض، الشيطان بقى ما هو بجد حقيقي والله. لما دايما في حلقات القرآن وما إلى ذلك يحدث أي منازعة أو أي شيء أو حاجة، دايما ألاقي الأخوات إيه ده حصل كذا وما ينفعش، وإزاي هي تتكلم، بردي حاجة كلمة واحدة بس، الشيطان ينزغ، استعيذوا بالله من الشيطان، لن يتركنا. وكم من يعني أماكن وكم من حلقات دمرت بسبب الشيطان، إن هو يدخل ينزغ ما بين المعلمة وطلبتها وما بين فلانة وصديقتها وما بين كذا ورفيقتها وهكذا. لا مش مشكلة، أنا أفتح موبايل. وما إلى ذلك، فالشيطان لن يتركنا أخوات. والشيطان خلوا بالكم لا يأتي القلب، يعني لا يأتي القلب الخارب، لأن هو هيأتي القلب الخارب هيعمل بإيه؟ هو عايز واحد أصلاً يبقى ماشي في طريق الإيمان. يعني انتبهوا للنقاط دي، كتير جداً من الأخوات اللي بيبقوا لسه داخلين أو جداد في طريق الالتزام، فتيجي تقولك إيه، أنا بعد ما الحمد لله التزمت وبقيت بصلي الفرض بفرض وما إلى خيري وبصوم وبقرأ قرآن وبحفظ قرآن وبتاع، بعد كده لقيت نفسي مثلا وانا بتوضأ على طول وضوئي مش مظبوط، ليه على طول احس ان انا مش مظبوط؟ الوسواسة دي ما كانتش بتجيلي قبل ما التزم. هقول لها ما هو عادي، ما هو الشيطان لا يأتي البيت الخارب. انت دلوقتي يعني يا ريت اخدت طفو عشان بتزغلي الناس، بس انت دلوقتي انا اصلا من ورا لوحدي من غير ما انتوا الله يجملنا يا رب. لا اصل هم مسلطينوا علي على اساس يعني ايه الاضواء يعني. فتقول لك انا بوسوس دلوقتي، انا ما كنتش بوسوس قبل كده، ما انت بتوسوسي دلوقتي لان الشيطان علم انك دخلتي في الطريق المستقيم في الخير، فلازم ياتي اليك يوسوس اليك. يعني قيل لحذيفة بن اليمان ما لنا نوسوس في الصلاة واليهود لا يوسوسون، فقال لهم ان الشيطان لا ياتي للبيت الخارب، هم اصلا ناس مشركين، هيجي لهم يوسوس لهم ليه؟ يعني هيوسوس لهم ليه يعني؟ فدي لازم ننتبه اليها، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الايه دي اخذت صراحه سبحان الله، يعني هي طائفه كده يعني خاطره كده جت في دماغي، إنما يدعو حزبه. يدعو اللي هي إيه أخوات؟ دعوة. دعوة يعني بيديك دعوة كده، بيقولك اتفضلي هتشرفينا في المكان الفلاني كذا كذا كذا. شوفي في سورة يونس، يونس والله يدعو إلى دار السلام. الله سبحانه وتعالى يدعوك والشيطان يدعوك. فقد خاب وخسر من ترك دعوة الرحمن وأخذ واستجاب لدعوة الشيطان. شوفي الله سبحانه وتعالى يعني يدعوك، يعني برضو بيقولك إيه تعالي تفضلي هتنوري الجنة تفضلي. ده هو ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا، يدعونا يدعونا. يعني إيه دعوة؟ دعوة يا أخوات، زي ما أنا بدعوكم دلوقتي كده، دعوة إلى الحق. يدعو إلى إيه؟ إلى دار السلام، إلى الجنة. ومش بس كده، فاكرين الحديث اللي أنا مرة اديتهولكم الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، صح كده؟ وانصرني ولا تنصر علي، وإيه؟ واهدني ها ويسر الهدى لي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيدعوك إلى الجنة، ده بيسر لك الأسباب. تأتي لي جلسة زي كده تقعدي تحفظي القرآن وتتعلمي عن الله وتفهمي الآيات، يبقى ده تيسير أسباب ولا لأ؟ يبقى بيدعوك وبيسر لك. الشيطان يدعوك أيضا ويزين لك المعاصي، يزين لك الترك. هتتركي صلاتك، يا سلام ده انت تكوني خلصتي كذا وكذا وكذا وكذا، والمغرب لسه ممدود. المغرب لسه بدري، ده العشاء لسه 7 والمغرب 5:30، ده لسه 9:30. تتشغلي في ده وده وده، توب تلاقي المغرب أذن، العشاء أذنت، وهكذا. فيزين لك البعد والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى يزين طريق الجنة أو مش يزينها، ييسرها لك. وطالما أن الله يسر لك طريق واحد من طريق الجنة، فاعلمي أن الله يحبك. طالما ربنا يسر لك طريق واحد، أسأل الله أن ييسر لنا. طيب، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طالما أصحاب السعير، يبقى اللي هنذكرهم على طول بعدهم إيه؟ أصحاب السعير، أصحاب السعير اللي هم الذين كفروا. خلاص، لأن الحتة دي يعني شوية بتلخبط، بس لما تعرفيها كده بفهمها إن شاء الله مش هتتلخبطي. أصحاب السعير، يبقى هتجيبي بعدهم على طول أصحاب السعير اللي هم إيه؟ الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى أنت عندك الأول الذين كفروا، وبعد كده الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وطول ما أنت ماشية في الصورة هتلاقي الفريقين بيذكروا معاك، الفريق ده والفريق ده، علشان كده بعد كده هيجي يقولك إيه؟ ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا الأحياء الأموات ولا الأحياء، وما إلى ذلك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الآية دي مهمة أوي أخوات، اللي هو تزيين الشيطان للبني آدم في عمله. هو شايف العمل اللي هو بيعمله رائع مفيش زيه، تبقى هي غرقانة في البدع وبتخلي الناس اللي حواليها يدخلوا في البدع، ومتخيلة أن هي العمل اللي بتعمله ده فظيع. خلاص، يعني كنت لسه قاعده مع حد حبيب الى قلبي، بتقول لي ايه؟ بتقول لي في حاجه اسمها الصلاه الناريه. الصلاه الناريه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعه اقسم بالله. وشيوخ بيطلعوا يقولوا كده، في حاجه اسمها الصلاه الناريه، اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام، مش عارفه كم، مش عارفه ايه، وحكايه ايه، وروايه ايه، وقصه كده طويله عريضه، صفحه كده كامله كده. يعني ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ أتم سورة الصلاة الإبراهيمية، هي دي اللي نعرفها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وما إلى آخره. لكن ما من أين أتوا بهذه الأشياء؟ الله أعلم. فهذه بدعة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني البدع برضو المنتشرة، والاستغفار مش عارفة إيه، ولو ما استغفرتيش إله يجي لك ويتحط عليك، ولو استغفرتي إن شاء الله تسمعي خبر هيوديكي مش عارفة المالديف، وما إلى ذلك. هذه كلها هراءات، ما لم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم لا أثبته. تمام؟ طيب، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. ومش كده وبس، وطبعا المعاصي، يعني معلش، يعني بتشوف الراقصة طالعة بتقولك يعني أنا ربنا بيوفقني وبعد أقرأ قرآن قبل ما أطلع المسرح، وما إلى ذلك. فهي بالضبط زي سورة الكهف اللي هي إيه؟ هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، اللهم إنا نعوذ بك من هذا المقام. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وانتبه معايا الكلمة زينة وحسنا عشان دي هتنفعني في كلمة بعد كده. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني ايه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا اللي بيضل اللي هو بيريد سبحانه وتعالى، وبيهدي من يريد سبحانه وتعالى. هداية العبد وضلاله على قدر ما في قلب العبد من صدق. لازم تفهمي النقطة دي. مش العبد اللي بيبقى عايز، العبد اللي بيبقى عايز طبعا في الأول، بس المشيئة هنا مش مقصود بها العبد، المقصود بها الله. يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. إذن طالما أن الضلال والهداية بيد الله، ها، ليس لك من الأمر شيء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الإنسان هيتقطع على ابنه، ولا هيتقطع على بنته، هيتقطع على زوجها. ليه؟ علشان ما بيصليش، عشان بعيد، علشان كذا، علشان مش محافظ على الصلوات. يعني طبعا هو غصب عننا، لأن احنا يعني نريد أن ننجى بهم من النار. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولكن في نفس الوقت برضو أذكر نفسي بما قاله الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اعمل اللي عليك، بلغي، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، بلغي مرة واثنين وعشرة لغاية ما تموتي. بس في الآخر هداية الإنسان أو ضلاله ده شيء من عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم بما يصنعون. كلمة يصنعون دي ليها حاجتين في الآية علشان ما تتلخبطيش وتقولي بما يعملون. ودايما يا أخوات، كلمة الصنعة أو يصنع أعلى، أو هي مرتبة ثالثة بعد العمل والفعل. يعني يعملون غير يفعلون غير يصنعون. يعمل اللي هو عمل وخلاص. يفعل قالك لا، ده بالقول وبالعمل، بالقول وبالجوارح يعني، تمام. تالتة بقى اللي هو يصنع، قالك لا، يعني انا مثلا ما ادخل اقولك ايه، هو مين اللي عامل لك الشقه دي، غير لما ادخل اقولك ايه ده اللي عامل لك الشقه دي صنايعي، صح ولا لا؟ فالصنعه دي اللي هو كررش الفعل حتى اصبح صنع اي حرفه، اتقنها. فهنا بقى في حاجتين في الايه تبين لك كلمه يصنعون دي، زينا حاجه بقت جميله جدا جدا، وحسنا. معايا اخوات؟ زينا له سوء عمله فرآه حسنة، حاجة بديعة جدا. يبقى هو كان صنايعي ولا لا؟ نفس الختمة اللي هي إن الله خبير بما يصنعون، جت فين؟ في سورة النور. أحسنتي في إيه؟ في أي آية؟ قل للمؤمنين أحسنتي يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقالك هنا جاي يصنعون علشان الرجال يغضوا من أبصارهم، لأن ممكن يبقى واحد صنايعي عامل نفسه غض بصره بس عمال يبص، خلي بالك. يعني واد ايه؟ رئيم يعني. طيب خلاص يا اخوات، دي ما فيهاش ان شاء الله مشكلة. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا. تأتي مرة اخرى الادلة على البعث. هنا بقى ادلة على ايه؟ على البعث. والله، وكأن الله سبحانه وتعالى هنا يأتي بالدليل على وإلى الله ترجع الامور. فاهمين يا اخوات؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله سبحانه وتعالى ينزل من الأول إيه؟ يحرك الرياح سبحانه وتعالى فتثير سحابا، يعني تحرك السحاب. فسقناه إلى بلد ميت، أرض جرداء ما ليس فيها حياة ولا ماء ولا أي شيء، ينزل عليها المطر فتنبت ما فيها من حبوب ميتة، تنبت وتزدهر بالإيه؟ بالنباتات الخضراء. طيب وهكذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأحيينا به الأرض بعد موتها. لما تشكون ولما عندكم تكون عندكم ريبة في بعثكم مرة أخرى؟ كذلك النشور. يعني إيه بقى كذلك النشور؟ يعني أنتوا هتموتوا وهتقبروا، كل أجسامكم هتتحلل وهتبقى تراب بعد فترة كبيرة. العظم نفسه بيبقى تراب. طيب بعد ما هيبقى تراب إيه اللي هيحصل؟ هيتبقى عظمة اللي هي آخر عظمة في العصعص في العمود الفقري، اللي هي عجب الذنب. عجب الذنب دي لما هيأتي أمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تمطر عليها الأمطار 40 يوما، فتنبت الأجساد من العظمة دي، وكأن هي دي البذرة اللي ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إيه؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. إيه المشكلة؟ كذلك النشور. كذلك انتوا هتبعثوا. النشور اللي هو بعثكم مرة أخرى، اللي هو إحياءكم جوه القبور يا أخوات. النشور اللي هو الإحياء بداخل القبور قبل الحشر. فاهمين يا أخوات؟ كذلك النشور. من كان يريد العزة فإن لله فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. دول اللي هم القسم الأول، اللي هم القسم الايه الخير يعني. من كان يريد العزة، اللي ركنت للعزة ان هي تتعز، ان هي تبقى عزيزة بمالها، بجمالها، بعيالها، بسلطانها، بعيلتها وما إلى ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة اختمي جميعا، لأن ممكن يقول فلله العزة ويسيبها مفتوح خلاص، أو يعني إحنا في قصور تفكيرنا يعني فلله العزة، لا جميعا. أي عز تريديه أو تبتغيه أو تطلبيه من أي أحد إلا الله فهو عز أجوف وهو عز زائف، ولكن فلله العزة جميعا. ليه بقى؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في هنا في الآية دي في لفتة جميلة قوي، قال لك يصعد الكلم الطيب وبعدين العمل الصالح يرفعه. إيه الفرق بين يصعد ويرفع؟ تمام، ويرفع يصعد يصعد يا أخوات، لا لا يصعد ممكن هو يصعد بس، لكن يرفع ده حاجة في السماء كده، فهمها ازاي؟ يعني يرفع حاجة فوق كده، تمام؟ يعني يرفع دي زي كلمة فرع، حاجة كده عالية في السماء، فروعها خلاص عالية في السماء. لكن يصعد انت ممكن تصعد السلم خلاص، لكن عمرك بتقولي ايه يرفع السلم؟ لا خلاص كده. طيب هنا الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم بيصعد بيصعد بس. طب قال لك ايه بقى؟ والعمل الصالح يرفعه. لا قال لك بقى ان الهاء هنا في قول من الاقوال ان الهاء دي عايده على العمل الصالح، ان العمل هو اللي بيرفع الكلم الطيب. واخدين بالكوا معايا؟ يعني ان الكلم طيب جميل، لكن ايه اللي بيرفعه؟ العمل الصالح، هو يصدق بالعمل بالظبط كده. يعني لا اله الا الله بقولها، انا قلتها خلاص كده صعدت، ايه بقى اللي يرفعها؟ العمل. فاهمين يا اخوات؟ يخلي مكانتها عاليه يعني، طب يرفعها لله، يرفعها الى الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوات؟ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في السماء. قال لك فرعها دي اللي هي الاعمال، الفروع دي اللي هي الاعمال. فاهمين يا اخوات؟ طيب والعمل الصالح يرفعه. طيب والفريق الثاني، والذين يمكرون السيئات، يمكرون بالاستمرار والتجدد، لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور. يبور خلاص، يبقى ده يرفع والتاني ايه؟ يبور. ده يتاخد كده ويترفع والتاني يفضل كاسد زي ما هو، محدش يجي ناحيته. سبحان الله. والله خلقكم من تراب، كل دي أدية الادله على البعث. يبقى اول دليل على البعث ايه في الايه في السوره؟ الرياح، صح؟ الرياح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسوقها، الاول بيثير بها سحابا وما الى اخره. الدليل الثاني، والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا. مفيش هنا بقى ايه علقه، خلي بالك، ولا مضغه بهنا على وجه الاختصار. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. سبحان الله. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. سؤال، هو في حد بينقص من عمره اصلا؟ طب امال ايه المقصود بيه هنا؟ يعني البركه. احسنتي احسنتي. ان كان يريد له ان ايه؟ ان يبسط في رزقي، ها، وينسأ في ايه؟ في اجله، فليصل رحمه. صح ولا لا؟ بس العمر مكتوب، لكن في حاجه اسمها بركه. انا ممكن اعيش 60 70 سنه، سنه واحده بس اقرب فيها من ربنا تبقى هي دي السنه، يبقى هي دي اللي فيها البركه يا اخوات. فاهميني؟ يبقى هنا المقصود بها ايه؟ البركه. ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ان ذلك على الله يسير. وفي قول اخر اللي هو الايه اللي في سوره الرعد، وما تغيض الارحام وما تزداد. تغيض يعني ايه؟ تنقص، اللي هو بينزل يعني خلاص. تغيض دي فيها كلمه تانية جايه في القران على نفس كلمة تغيض، لسه قايلينها. مش مشكلة. يغض من أبصارهم. وغيض الماء. يغض يعني إيه؟ يعني يحصر نظره. تحصر نظرها. يعني يا اخوات احنا كمان مأمورين على فكرة بغض النظر، النظر احنا كمان النساء مأمورات بغض البصر. كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، ما بقاش ماشية واحدة راكبة مع جوزها العربية، الحاجات دي الواحد بيشوفها كتير جدا. وبص ايه ده، هو ده جوزها؟ معقول؟ اول مرة اشوفه. مش مشكلة تشوفيه وانت عايزة في الكتاب، الله يرضى عليك يا رب. ايه ده، هو ده اخوها؟ معقول؟ صلى الله سبحانه وتعالى عفوا وعافية. النساء إني رأيت كن أكثر أهل النار، أسأل الله سبحانه وتعالى، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقنا فإني رأيت كن أكثر أهل النار. كفاية ده، والله كفاية علينا والله. ومثلا واحدة تيجي تحكي لجوزها حكاية يقول لها خلاص ماشي ما أنا فهمت، لا أصل أنت بتعرفش، أنت ما تعرف، وتجيب بقى من أيام ما أبوها خده معها يعني. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وكما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفصل التراب حتى يصير كل جسد يقوم بمفرده يوم القيامة، فهو القادر أيضا على أن يفصل البحر العذب عن البحر المالح. سبحان الله، يعني وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، سبحانه وتعالى. هكذا لما الواحد هيموت وكلنا هنموت ونقبر، التراب بتاع الأجساد يا أخوات هيختلط ولا لا؟ واحد ميت مش عارف فين، واحد ميت فين، والتراب هيختلط. من الذي يستطيع أن يفصل بينهم؟ طبعا بقدرة الإنسان العقلية لا، لن يستطيع، يعني لن يستطيع أحدا. إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ هو ده ينفع؟ هو ده يحصل؟ يعني الله سبحانه وتعالى الذي يقدر أن يفصل مياه البحر عن مياه النهر قادر على أن يفصل تراب فلان عن تراب فلان وجسد فلان عن جسد فلان. يعني أنت شوفي لما تجيبي كوباية وتحط فيها لون، أي لون، نقطة حبر، حتى هيمتزج ولا هيفضل زي ما هو؟ هيمتزج. من الذي علم الماء الفلاني انه لا يدخل على الماء الفلاني؟ يعني انت لو دلقتي شويه ميه كده على الرخامه بتاعه المطبخ مثلا ودلقتي جنبها اي حاجه ثانيه، مش هتدخل عليها ميه وميه؟ اهي صح ولا لا؟ هتدخل. ولو ماء مالح ودلقتيه مع ماء عذب هيدخلوا على بعض. كيف ان الله سبحانه وتعالى يفرق بينهم بهذا البرزخ بقى؟ قدره الله سبحانه وتعالى. اليس الله بقادر؟ قادر، بلى قادر سبحانه وتعالى. ومن كل، يعني من سواء من الماء العذب او من الماء المالح، تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. هنا فيه مواخر وفي النحل مواخر فيه، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. كل ده اخوات، كل ده ادله على البعث. هو علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل، مش ده بعث؟ هو كل يوم لما بيطلع الصبح كل يوم هو ده ايه؟ ما هو بعث ليوم جديد ونهار جديد وهكذا. ويولج الليل النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يأتي هنا القول الفصل، ذلكم الله ربكم. الله الذي يستحق العبادة. ليه يا رب تستحق العبادة؟ لأن هو ربكم، هو الرب الذي رزقكم وخلقكم ويحييكم وسيميتكم ثم إليه ترجعون سبحانه وتعالى، ويخلقكم ويرزقكم ويهديكم ويشفيكم ويطعمكم ويسقيكم وما إلى ذلك، كما قال سيدنا إبراهيم في أبدع وصف للرب، ها؟ إلا فإني عدو الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. أدي أهو أول حاجة، خلق وهداية، والذي هو يطعمني ويسقين إطعام وسقاء، وإذا مرضت فهو يشفين يشفيكي، والذي هو والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سبحان الله، ذلكم الله ربكم. بعد كل الكلام ده بقى عن ربنا وبرضه مش عايزين تؤمنوا بيه؟ ذلكم الله ربكم له الملك. الملك بقى ليش معنى هنا بقى جات الملك؟ لان كل بقى اللي فات ده قدره وعلم، خلاص قدره وعلم واحاطه ومشيئه، كل ده ايه؟ هو ده هي صفات ايه؟ الملك، الملك سبحانه وتعالى. له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هو انا لما اطلب من فلان شيء او لما اروح اتمسح في قبر فلان، هو انا بروح اتمسح في قبر فلان ده ولا بذبح له ولا بعمل له ليه؟ مش عشان هو بيملك؟ طب هل هو انا ممكن اروح اطلب من حد لا يملك شيء؟ يعني هل انا ممكن اجي اطلب منك حاجه وانت لا تملكيها؟ مش ممكن تقولي لي انا ما معيش، انا ما عنديش الحاجه دي، مش ممكن، لان انت لا تملكيها، تديها لي ازاي؟ طب هم الناس اللي انتم تدعوهم دول والناس اللي انتم بتلجؤوا لهم هل يملكون شيئا من دون الله؟ لا يملكون. الله سبحانه وتعالى ينفي الملك عن اي احد غيره سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللي هي ايه؟ اللفافه الخفيفه جدا، القشره الرفيعه قوي اللي حوالين الايه؟ نواه التمره. شوفي سبحان الله، حتى دي هم لا يملكوها، حتى دي الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. ان تدعوهم، طب ليه بقى هم لا يملكون؟ وايه الدليل ان هم فقراء؟ ان تدعوهم لا يسمعوا لكم دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذ قال للشيطان، إذ قال له الشيطان، إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هكذا سيأتي، ستأتي الأمم كل واحدة تتخلص من التانية. يكفرون بشرككم، أنا اللي قلتلك كفري، لا هيقول لهم إبر مكروا الليل والنهار، فاكرين في سورة سبأ؟ لا ده انتوا اللي قلتوا لنا كفروا، ده انتوا اللي قلتوا لي اعمل، ده انت اللي قلتي لي اعمل، ده انت اللي قلتي لي سيبك من الالتزام اللي انت فيه، ده انت اللي قلتي لي يا شيخه بحفظ القران مش عارفه ايه، ده ربنا ما بيكلفش نفس الا وسعها، وهكذا. انت اللي قلتي لي، انت اللي قلتي لي اقعدي، وانت اللي قلتي لي اخلعي الحجاب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرد نساء امه محمد الى شرع محمد صلى الله عليه وسلم. والله خلع الحجاب يا اخوات شيء يدمي القلوب، ولكن برضو احنا على عقيدتنا والله متم نوره ولو كره الكافرون. كل دي اختبارات لثباتنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الثبات يا رب. ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى فقر من تدعوهم من دون الله، أنتوا كمان فقراء من دون الله، فكيف تدعون بعضكم بعضا؟ يعني كيف تتوسلين إلى فلان إن هو يعمل لك المصلحة الفلانية؟ وكيف تعتمدين وإنت بص، يعني الواحد بيسمع ألفاظ، بص أنت اللي ربنا في السماء وإنت اللي في الأرض، الله العظيم من العظيم دلوقتي بيتقال الكلام ده. بصوا يعني كانت لسه معايا أخت حبيبة تقول لك في واحدة عمالة تعيط ومقهورة وعياط من قلبها وبتحكي له بتاخد رأيي فعلا حقا صدقا، يعني والله هذا حدث، تقول لي عياط من قلبها ليه؟ عشان ما عندهاش واد، ما عندهاش سند، والراجل جوزها ما عندوش سند. قلت لها دي عايزة قاعدة طويلة عشان تفهميها أن سندها هو الله. ويا مناس كان معاهم الولد بعد البنات وكان الولد سبب لخبلهم، وإن كان صالحا فهذا رزق، واحنا خدناها قبل كده في سورة مريم فقه، كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يفعل، وكذلك الله يفعل ما يشاء، وهكذا. كيف تقول أنك ليس لك سند وأنك ليس لك ظهر؟ الله أكبر، نكمل بعض الدور إن شاء الله. الله أكبر، ما انت تطمن بس بس بس لا لا لا لا لا لا لا لا Yeah.